بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وقد انتهينا من الكلام عن قصة عيسى عليه السلام وكيف كان مولد عيسى عليه السلام، بل ذكرت الآيات هذا التسلسل العائلي لعيسى عليه السلام. ونقول أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا وذكر لنا هذه القصة بهذه التفاصيل. قلنا إن كان هناك جدال بيننا وبين أهل الكتاب لابد أن يكون على أساس علمي منضبط، لابد أن يكون على أساس علمي منضبط. وبالتالي ذكرنا هذه القصة، وهي دليل واضح على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان في قصة زكريا عليه السلام وفي طلبه للولد، وكذلك أيضا في كيفية كفالة زكريا عليه السلام لمريم عليه السلام. وأن الله سبحانه وتعالى كما ذكر وكما بيّن سبحانه وتعالى أن هذا لم يكن إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى في كفالة عيسى، في كفالة زكريا عليه السلام لمريم عليه السلام، كيف وقعت الكفالة في زكريا عليه السلام؟ يبقى نقول أن القوم اختصموا أيهم يقوم بكفالة مريم عليه السلام، ثم كانت هذه القرعة فوقعت في حق زكريا عليه السلام، فوقعت في نصيب زكريا عليه السلام. وبالتالي لما نبأهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر، نقول هو لم يكن مع هؤلاء لما عقدوا ذلك الاتفاق، ولكن هذا لم يكن إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، بيان ودليل واضح على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى هذا القصص القرآني الذي قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى في شأن الأمم السابقة، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له علم سابق بهؤلاء، ونقول أنهم هؤلاء الأنبياء قد كانوا في أرجاء الأرض، وما حدث بينهم وبين أممهم لم يكن هناك كتب للتاريخ ضم ذلك الأمر، ولكن أتى الوحي من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فأخبر بأحوال الأمم السابقة، وأخبر أيضا بهذه التفاصيل التي تمت بين الأنبياء وبين قومهم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكذلك هذا التفصيل الواضح لميلاد عيسى عليه السلام، وكيف أن الله تعالى قد اصطفى عيسى عليه السلام وأرسله رسول مبعوث إلى بني إسرائيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وكما قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه دعوة عيسى عليه السلام، دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى عيسى رسول من الله تبارك وتعالى وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن عيسى عليه السلام لما دعا قومه لم يدعوهم إلى أن يؤلهوه أو يقول هو ابن الإله أو هو ثالث ثلاثة، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى دعوة عيسى لم عليه السلام لم تختلف عن دعوة الرسل لقومهم، فكل رسول مبعوث بعثه ربنا سبحانه وتعالى لقومه دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. وكذلك عيسى قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ثم أيضا بيّنت الآيات ختاما لهذا الأمر، إن كان في خلق عيسى إعجاز فنقول في خلق آدم إعجاز أكبر وأعظم، لذلك كانت هذه الإشارة أن الله سبحانه وتعالى قال رسوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى نقول هذه القضية بتنهي الجدال وتنهي المناقشة، ولكن نقول أن المجادل إن كان في عناد وإن كان في عتو وإن كان في بغي وطغيان، فكانت هذه الآية التي فصل بها القوم عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكتوا عن الجدال آية المباهلة، فلذلك قال الله تعالى فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق. يبقى نقول أي حكايات وأي قصة يبقى مخالفة لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، مخالفة لهذه القصة التي قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى، فهذا كلام باطل، هذا كلام مردود على أهله، إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يبقى بعد البيان وبعد الوضوح يبقى نقول الأمر بين والأمر واضح وأن الأمر جلي، وبالتالي يلزم القوم أن يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان التولي والإعراض فإن الله عليم بالمفسدين، يبقى هؤلاء ما أرادوا إلا الإفساد كنتيجة لهذا الانحراف الموجود في قلوبهم. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات في كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الدين، يبقى نقول أهل الكتاب سواء كانوا من يهود أو نصارى أو غير أهل الكتاب، يبقى نقول أنت مطالب بدعوة هؤلاء، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلى طائفة دون الأخرى، ولم تكن إلى بيئة دون الأخرى، ولا لقوم دون الآخرين، ولكن هي دعوة عامة شاملة، فكل نبي كان بيبعث إلى قومه خاصة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، قل يا أيها الرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا ما اختص الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه خاصة، لذلك نقول أن موسى عليه السلام ينادي في قوم يا قوم، يبقى ينادي في بني إسرائيل، عيسى ينادي في بني إسرائيل، يبقى عيسى عليه السلام مبعوث إلى بني إسرائيل، موسى عليه السلام مبعوث إلى بني إسرائيل، وهكذا فكل نبي بعث إلى قومه خاصة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يبقى دي رسالة عامة شاملة لكل الناس، وبالتالي نقول أن كل الناس يدخلون في أمة الدعوة، ونقول من استجاب وأسلم يبقى في أمة الإجابة، فيبقى نقول أن اليهود ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن ندعو اليهود إلى توحيد ربهم، ندعو النصارى، ندعو نقول يعني من دان الله سبحانه وتعالى بغير الإسلام، أو نقول لم يدن أساسا بدين، يبقى لابد من دعوته إلى الإسلام وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أهل الكتاب لهم ذلك الحق أن نقوم بدعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك ما هم عليه من باطل، لذلك تأتي إلى آيات قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والله عز وجل يعلمنا كيف نجادل أو نناظر أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يبقى المناظرة لابد أن تكون على أساس علمي منضبط. يبقى الكلام يبقى لابد أن يكون على أساس علمي منضبط. ما بيبقاش نقول هي عبارة عن حمية أو عصبية وكل نقول بيدافع عن رأي بلا علم وبلا سند. لا، عندما نتكلم في دين الله نتكلم بسند ونتكلم بدليل. وأن نتكلم نقول ونحن على بصيرة، يعني ونحن على بصيرة من أمرنا، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم للناس يدعونهم وهم على بصيرة من الأمر، يبقى على أسس علمية منضبطة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يبقى كلمة عدل وإنصاف. نترك هذا الباطل ونقول على ذلك عند الجدال، يبقى النفسية تكون من أجل الوصول للحق، يبقى ليس من أجل الدفاع عن مذهب أو نقول عن رأي من الآراء، لكن على ذلك نقول يبقى المجادلة أو المناظرة على أساس إرادة الوصول إلى ذلك الحق، فلا بد أن تنبني على أصول وأسس صحيحة سليمة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يقولون أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل. نقول على ذلك نتناظر ونجادل ونتناقش في المسألة على أسس علمية، نترك ذلك الباطل ونسعى فعلا للوصول إلى ذلك الحق، فتكون المناظرة نقول مبناها على العدل والإنصاف. ألا نعبد إلا الله، نترك ما نعبد من هذه الآلهة الباطلة فهي مخلوقة والرب المعبود سبحانه وتعالى هو الخالق، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى على ذلك نقول يحلون لهم ما حرم الرب المعبود سبحانه وتعالى فيتبعونهم على ذلك، ويحرمون عليهم ما أحل الله سبحانه وتعالى ويتبعونهم على ذلك، فتلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى لو كان نقول في مسألة أشكلت هذه المسألة، يبقى كيف نزيل هذا الإشكال، كيف نزيل هذا الاختلاف، يبقى نرد المسألة إلى الكتاب والسنة والحكم فيها إلى الكتاب والسنة، ليس الحكم فيها للآراء، نقول مهما على ورقة رأي فلان أو فلان، ولكن الحكم فيها للكتاب والسنة. يبقى نقول لا يزيل الإشكال أو الاختلاف أو الخلاف إلا برد إلى الكتاب والسنة، وأن الكتاب والسنة يحكمان في المسألة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نعلمنا في دعوتنا لأهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، اتفق بديل الأسس ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا يبقى كان منهم التولي والإعراض فقولوا شهدوا بأننا مسلمون، نحن أسلمنا لله سبحانه وتعالى واستسلمنا لذلك الدين ونحن منقادون لكلام ربنا سبحانه وتعالى ننفذ ذلك الكلام. ثم أيضا دعوة هؤلاء أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون، نقول أن هؤلاء من شأنهم أنهم يزيفون الحقائق ويزيفون التاريخ. يبقى بننتبه كده كما ذكرنا في سورة البقرة وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالوا إن الهدى في اتباع هذه الملة التي كانوا عليها. اليهود يقولون ذلك والنصارى يقولون ذلك. اليهود قالوا أن طريق الهدى في اتباع هذه الملة التي هم عليها، النصارى يقولون ذلك، الهدى في اتباع الملة التي هم عليها. يبقى على ذلك يقول يستعملون ويستخدمون ذلك المصطلح ولكن بمضمون خاطئ. فننتبه، المسألة مش مسألة مصطلحات، ولكن لابد من النظر إلى المضمون، مضمون ذلك المصطلح. وبالتالي نقول أن من شأنهم أنهم يزيفون الحقائق ويزيفون التاريخ. قالوا أن إبراهيم على ملتهم أو هم على ملة إبراهيم، يبقى مش بالقول فقط، يبقى نقول لو قال الإنسان أنه على ملة كذا، قالوا أنه على ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى برأه ونزهه من الشرك، لكن دي ملة نقول على هم على كفر وعلى شرك بالله سبحانه وتعالى، وما كانتش ملة إبراهيم على ذلك الأمر. فهم يقولون أن إبراهيم على ملتهم أو هم على ملة إبراهيم، نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أنه لابد من الانتباه ولابد من الوقوف على الحقائق. من أين نأتي بالحقائق ومن أين نأتي بذلك التاريخ الصحيح؟ يبقى من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ يبقى لو كانوا اليهود يقولون أن إبراهيم كان على ملتهم أو النصارى يقولون أن إبراهيم على ملتهم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، ده إبراهيم سابق لهم، إبراهيم عليه السلام سابق، نقول أن هؤلاء أن بني إسرائيل يبقى نقول من نسل يعقوب عليه السلام، ويعقوب يبقى نقول ده ابن إسحاق ابن إبراهيم، يبقى بون شاسع، مسافة شاسعة، يبقى في فروقات زمنية طويلة بين إبراهيم وبين هؤلاء القوم، وبالتالي إنهم يقولون أن إبراهيم كان على ملتهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كذب هؤلاء وكيف يرد عليهم الأمر، كما بينا يرد بأسلوب علمي منضبط. يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلما تحجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى لما بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك نقول يبقى هم عندهم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون هذا الحق، لأنه قد هذا النبي بالوصف المنضبط الذي ورد في كتبهم، وبالتالي بيجادلوا بعد علم. لكن في مسألة إبراهيم عليه السلام ده إبراهيم سابق لهم، فنقول من أين جاءوا بذلك الأمر، من أين جاءوا بذلك الأمر؟ نقول على ذلك الإنسان لما يتكلم في مسألة يتكلم بعد علم، لكن لا يحل للإنسان ولا يجوز الإنسان يتكلم في مسألة بغير علم. والله يعلم أنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم، ربنا سبحانه وتعالى نفى ذلك الأمر عن إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ففيها الإشارة إلى كفر اليهود والنصارى، إشارة إلى كفر اليهود والنصارى. قلنا على الرغم أن كفر اليهود والنصارى هذا كلام صريح ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، يبقى ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يبقى نقول كفر هؤلاء. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. يبقى نقول على ذلك يبقى فيها الإشارة إلى كفر هؤلاء وأنهم كفروا بربهم وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، وأن إبراهيم عليه السلام منزه عن ذلك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يبقى تنزيه لإبراهيم عليه السلام، ومدح الله عز وجل وأثنى على إبراهيم وبرأ إبراهيم عليه السلام من الشرك، ففيه الإشارة إلى شرك هؤلاء وإلى كفر هؤلاء ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. يبقى لا يبد أن احنا نعدل الحقائق ونصحح هذه الأخطاء. يبقى انتبه إلى تزييف هؤلاء للتاريخ وانتبه إلى تزييف هؤلاء للحقائق. وبالتالي لابد أن يكون عندنا العلم الذي نرد من خلاله على هؤلاء. فهم يتكلمون أن إبراهيم على ملتهم، ونقول أن التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا بعد إبراهيم عليه السلام، بالإضافة أن إبراهيم عليه السلام يبقى كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لذلك قال الله تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما مستسلما لله سبحانه وتعالى، كما بينا في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. آدي ملة إبراهيم عليه السلام، مستسلم منقاد خاضع لكلام ربي سبحانه وتعالى. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. لذلك قال الله تعالى عن إبراهيم: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، أتباعه لما أمنوا بهذه الرسالة التي جاء بها إبراهيم. وهذا النبي يبقى ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، لأن الله تعالى كما قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. يبقى هذا هو إبراهيم عليه السلام، وأن الله تعالى لما قال له أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: أنا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. لذلك قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا أتباعه وهذا النبي والذين آمنوا. يبقى هؤلاء على ملة إبراهيم عليه السلام، والله ولي المؤمنين، يتولى أمور المؤمنين، فهو مولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن أهل الكتاب يتفننون في الحيل والوسائل من أجل إضلال المسلم. يبقى نقول: كل ما يفعلونه من حيل وكل ما يتفننون فيه من وسائل هي وسائل للإضلال. فلذلك قال الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. يبقى بغيتهم إيه؟ هدفهم إيه؟ يبقى نقول: لماذا يتفننون في الحيل والوسائل؟ إغرضهم ماذا يريدون؟ ما الذي يريدون أن يصلوا إليه؟ هو إضلال المسلم. يبقى نقول عنوانهم هو السعي لإضلال المسلم. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ما يحملونه في باطنهم، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مقاصد هؤلاء القوم. يبقى نقول حتى نكون على بينة: ود الطائفة لو يضلنكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني عن المنافقين: يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فنقول القضية يبقى لابد تكون واضحة عندنا. يبقى نقول: ما هو الغرض الذي يسعى إليه أهل الكتاب؟ يبقى غرض هؤلاء نقول إضلال المسلم، دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه، دفع المسلم أن ينحرف عن طريق ربه المستقيم. يبقى من الممكن نقول: طب يعني هم لو وصلوا لكده يبقى إيه الاستفادة التي يستفيدونها؟ كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى ودوا نقول بغيتهم ان تكونون على ما هم عليه من الباطل. نقول طب لما عارفين ان ده الحق لماذا لا ياتون ذلك الحق؟ لان الله تبارك وتعالى ختم وطبع على قلوبهم. الله تعالى طبع على قلوبهم فهي قلوب منكره للحق، نقول غير محبه للحق، وبالتالي لن تؤثر ذلك الحق على الباطل. يبقى ده حالهم، يبقى ده حالهم. يبقى لذلك هذا باطن هؤلاء القوم. يبقى ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فكان التوجيه لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يعلمون أن ده حق أساسا. يبقى نقول من بعد ما تبين لهم الحق يعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله تبارك وتعالى، ويعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن نقول العداوة لما ربنا سبحانه طبع على قلوب هؤلاء فهي قلوب منكرة للحق، وأغلق ذلك الباب في القلب حتى لا يكون هناك مجال لدخول الإيمان أو دخول ذلك الحق إلى القلوب. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يبقى نقول يشهدون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبصدق ما جاء به. لكن نقول الكفر يبقى طبع الله عز وجل على قلوبهم، وختم الله عز وجل على سمعهم، وجعل الله عز وجل على أبصارهم غشاوة. يبقى فذلك نقول فقدوا الوسائل التي بها يصلون إلى الهدى. نقول دي كلها أدوات إحنا بنصل من خلالها إلى الهدى. ولذلك يعني كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. يبقى إيه السبب إنهم لن يؤمنوا؟ السبب إنهم فقدوا الانتفاع بهذه الحواس. يبقى نقول دي الحواس ودي الأدوات التي من خلالها نتعرف على الهدى ونتعرف على الحق. نقول هم أساسا يبقى حرموا الانتفاع بهذه الحواس. يبقى نقول أدي ختم القلب وأدي الختم على السمع، وهذا البصر عليه غشاوة يبقى لا يرى ولا يسمع ولا يعقل. يبقى لما أنت تتكلم مع إنسان نقول مجنون ونقول أعمى وأصم، يبقى على ذلك إيه اللي هيعرفه؟ إيه اللي هيوصله؟ يبقى نقول أصم مش هيسمع، ده بالإضافة أنه هو لا يرى، ده بالإضافة أنه هو لو كان بيسمع ويرى هو مجنون. يبقى سفيه مجنون. يبقى لو تكلمت مع المجنون يبقى لن يصل إليه ذلك الحق لأنه لا يستطيع التمييز. ونقول ده بالإضافة يبقى اجتمعت كل هذه الأمور. يبقى نقول أعمى لا يبصر وأصم لا يسمع، بالإضافة أنه هو مجنون ليس بعاقل، حتى لو سمع يبقى لا يعقل ذلك الكلام. فنقول يبقى هذه الأدوات فقدوا الانتفاع بهذه الأدوات التي تعينهم على الوصول إلى ذلك الحق. لذلك قال الله تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون تعلمون أنه الحق. لو إنسان عرف الحق إن مفترض اتبعوا، لكن دول يعرفون الحق ثم ينكرون ذلك الأمر. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يبقى مش هنقول عن جهل، لا، يعلمون الحق، ولكن نقول أرادوا أن يلبسوا على الناس أمر ذلك الدين فأظهروا الباطل في صورة الحق. يبقى نقول أظهروا الباطل في صورة الحق. يبقى نقول لماذا؟ يبقى أي وسيلة من الوسائل من ضمن الوسائل أو الإضلال إنه يخرج الباطل في صورة الحق فتراه هو الحق فتتبع على ذلك، لكن في حقيقته هو الباطل. بالضبط كده يعني كما أشرنا قبل ذلك إلى قصة الدجال. الدجال لما هيخرج معه نهران، أما أحدهما رأي العين ماء بارد وأما الآخر رأي العين نار تهجج. نقول لو الإنسان كده هيختبر وإنك لابد أن تشرب من أحد هذين النار، هنشرب منين؟ يبقى من النهر الذي نراه ماء بارد. نقول دي الطبائع تقول كده، الحواس بتاعتنا تقول كده، لكن السنة قالت إياك أن تشرب من ذلك النهر، ولكن فلتشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه في حقيقته بقى ماء بارد. يبقى على ذلك نقول العصب الإنسان من الوقوع في الزلل أو في الهلاك والدمار هو اتباع السنة. لو اتبع الحواس هلك ذلك الإنسان، هلك هذا الإنسان. يبقى نقول إن الدجال معه نهران، يبقى كيف لبس هذا الأمر؟ يبقى نقول الإنسان حيندفع إلى النار الذي يراه ماء بارد، ودي الطبائع تقول ذلك ولا نختلف على ذلك الأمر. يبقى أظهر ذلك الباطل في هذه الصورة، هم أساسا أيضا يظهرون الباطل في صورة الحق، قلنا حتى يتبع الناس ذلك الأمر، وبالتالي نقول هو في حقيقته باطل. قلنا زي البدعة كده بتغلف في صورة دينية، يبقى دي بدعة لكن بتغلف في صورة دينية، فهو بيجذبك إليها من ناحية أنها قربة إلى الله تبارك وتعالى، وهي ليست بقربة. يبقى نقول هذه قربات، من أين نعلم أنها قربات؟ يبقى نقول من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه طاعة، إحنا لما نقول هذه طاعة بناء على أن نقول توصيف القرآن وحكم الكتاب والسنة، ونقول غير هذه الطاعة يبقى تبقى مخالفة. يبقى البدعة بنقول بتغلف في صورة الدين، بتخرج كده يبقى كأنها دين من باب القربة والطاعات إلى الله تبارك وتعالى، وهي في حقيقتها إبعاد للناس عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وإبعاد الناس عن طريق ربهم سبحانه وتعالى. شغلوهم بالبدعة، قلنا حتى لا يسلكوا طريق السنة، ما قامت البدعة إلا على أنقاض سنة. يبقى أي بدعة تظهر يبقى على طول نقول بتخفي وراها سنة من السنن، فيبقى البدعة دي يبقى نقول وسيلة من وسائل لإضلال الناس، ووسيلة من وسائل لكي ينحرف الناس عن منهج ربهم، وأخرجوا البدعة هي باطل أساسا، لكن أخرجوها في صورة إيه؟ في صورة الدين. قلنا والناس عندهم العاطفة الدينية وبالتالي ينجذبون إلى ذلك الأمر. يبقى هذه صورة من الوسائل إضلال. يبقى أي مدخل بالمداخل، يبقى من مداخل الدين ممكن يدخل لك الشيطان، يدخل الشيطان، يبقى يدخل الشيطان، فيبقى بننتبه. يبقى مش في مسألة المعصية يدخل لك الشيطان فقط، لا ده ممكن يدخل لك من جانب الدين، حبك للدين يبقى هيدفعك لفعل هذه الأشياء، وهي في الحقيقة ليست بدين، ده هي إبعاد العبد عن رب سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنظن من باب القربة وهي من باب إبعاد العبد عن رب سبحانه وتعالى. ونقول على ذلك هنجد أن المبتدع عنده الجدل والدفاع عن بدعته، كما قال هشام بن عروة رحمه الله: تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. تجد المبتدع ده مجادل، نقول مجادل في مسألة البدعة وإيه اللي فيها وكذا وكذا إلى غير ذلك، بيلبس الباطل في صورة الحق، وبالتالي اللي بيندفع إليها هو يندفع من الجانب ده، هو عايز يبقى دين لله سبحانه وتعالى، لكن أخطأ الطريق، فأظهر هذه نقول البدعة المخالفة أظهرها في صورة الحق، فاندفع الناس إلى فعلها وهي في حقيقتها باطل مردود. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، يعني مردود، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لذلك إحنا قرأنا في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. احذر من كتمان الحق. قلنا كتمان الحق يبقى كأنها الدعوة إلى الباطل، يبقى كتمان الحق هي دعوة إلى الباطل، كما بينا في الشهادة. يبقى نقول على ذلك: قول الزور كتمان الشهادة حالها كحال قول الزور، في قول الزور يذهب الحق إلى غير المستحق أساسا، في كتمان الحق أيضا بتجعل ذلك نقول الذي ليس له الحق بيأخذ ذلك الحق الذي لغيره، هي نفس القضية. فكتمان الشهادة زي قول الزور، وكذلك كتمان الحق هو كالدعوة إلى الباطل، كالدعوة إلى الباطل، وبالتالي الإنسان عليه أن يقوم بنشر ذلك الحق، ونقول أن يرفع صوته بذلك الحق حتى يصل ذلك الحق إلى مسامع الناس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يبقى على علم، على علم، عندهم علم، ونقول على ذلك يعرفون ذلك الحق، لكن نقول بغضهم للحق، قلوب منكرة لذلك الحق. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وسيلة أخرى من الوسائل، وسيلة نقول إنهم يدخلون في ذلك الدين. وكان نقول يعني في المدينة بينظرون إلى اليهود أن اليهود نقول أهل دين وأهل علم، وبالتالي على ذلك كانوا ينظرون إلى أحوال اليهود، فقالوا أن هم اتفقوا أن هم يدخلون في ذلك الدين ويعلنوا الإسلام، ثم في آخر اليوم يبقى يرد مرة ثانية إلى ما كانوا عليه. قلنا يبقى ده تلبيس، يبقى ده تلبيس على أساس أن هم ينظرون ده رجل عاقل، دور ناس عندهم علم، فلما دخلوا يبقى على ذلك قال أنهم دخلوا في ذلك، لما خرجوا يبقى قالوا لو كان فعلا ده حق كانوش خرجوا منه. يبقى ده صورة من صور التلبيس، نقول طبعا ده صورة بتدخل على الضعفاء وعلى نقول ضعيف الإيمان، ونقول كذلك بتدخل على الجاهل حيل، ونقول دي من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل وصف لنا حيل هؤلاء وما تفننون به من هذه الحيل، حيلة من الحيل أهو، حيلة من الحيل، دخل الإسلام وبعد كده خرج تاني. نقول والله ده الرجل ده رجل عاقل يعني، فلو كان الإسلام ده صحيح ما كانش خرج منه. فنقول لأنهم كانوا ينظرون اليهود أنهم أهل علم، لأنهم عندهم كتاب، ولذلك قال الله تعالى عن هذه خطة اليهود، وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرهم لعلهم يرجعون. يبقى إيه الهدف؟ أو إضلالهم. يبقى ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. يبقى نقول بأي صورة من صور بقى الإضلال، كما نقول البدعة دي من باب الإضلال، يعني ما تظنش البدعة دي من باب القربة، نقول حتى إيه، نقول ده نيته صحيحة أو نيته حسنة، نقول النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، نية حسنة لابد أن تكون ممزوجة مقرونة بعمل على منهاج النبوة، نية حسنة مقرونة بعمل على غير منهاج النبوة يبقى نية فاسدة. يبقى نقول هذا أمر يرد على أصحابه، يبقى منقولش والله ساعات بيبقى العاطفة كده، طب هو الرجل قصده خير، ويعني اللي هو ابتدع ده أصله قصده خير يعني، وهو يعني أساسا ما بيفعلش معصية. نقول دي من أكبر معاصي، من أحب الأشياء إلى الشيطان، البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة. لذلك في ترتيب الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في العقبات التي يقوم الشيطان ببثها في طريق الناس، الكفر بعدها البدعة بعدها الكبيرة. يبقى نقول كده العقبة الأولى الكفر، العقبة الثانية البدعة، العقبة الثالثة الكبيرة. يبقى البدعة محببة إلى الشيطان من الزنا، من السرقة، من شرب الخمر، من القتل. لنقول لأن البدعة بتتبع، لأن صاحب البدعة يعني قلما يعود، لكن غير صاحب الجريمة والمعصية يبقى ممكن يتوب، ولأنه عارف أنها معصية. الزاني ده عارف أنه ده حرام، السارق عارف أنه ده حرام، اللي بيشرب خمر عارف أنه حرام، اللي بيقتل عارف أنه حرام، بدليل قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، عارف أنه ده حرام أساس، مع أنه كان سفاك دماء لكن يعلم أن دي جرائم ودي مخالفات، وبالتالي أراد أن يتوب. غير صاحب البدعة، يعني غير صاحب البدعة ده ممكن نقول على ذلك هذه البدعة تجلب أخرى وتجلب ثالثة، ظنا منه أنه يسلك الطريق المستقيم، ظنا منه أنه يتقرب يا رب سبحانه وتعالى. لذلك نقول يعني قلما من تجد من يرجع عن هذه البدعة إلا من يسر الله عز وجل وذلك الأمر وفقه إلى الهدى وإلى الصلاح وإلى الطريق المستقيم. فالبدعة اللي بيفعلها هو ظنه بيفعلش مخالفة، وبالتالي بيتمادى في الأمر ويتمادى، ونقول يطور أيضا هذه البدعة ظنا أن دي من باب القربة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى ده من باب القربة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى نقول لما بيذهب إلى الموالد كده وبيضع هذا المال، يبقى بيضع هذا المال، نقول كلها أمور شركية، وانظر بالنفقة يبقى بيسافر من مكان لمكان ويضع المال وفي صندوق النذور إلى غير ذلك، ظن أن ده قربة إلى الله تبارك وتعالى، يخرجها عن طيب نفسه أساسا، عن طيب نفس، ويظن أن دي أساسا قربة إلى الله تبارك وتعالى. وإن خرج نقول من هذا المولد أو غير ذلك، يعني يخرج وهو يقول عن نفسه أنه خرج بنفسية مستريحة تماما، مستريحة تماما، نقول كل ده أساسا من تلبيس الشيطان، لبس عليه ذلك الباطل فرآه حقا، وبالتالي على ذلك نقول يتمادى فيه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يبقى سوء العمل ده حيراه حسن، هو نفس القضية في مسألة البدعة، وده من باب الإضلال، من باب إضلال القوم. هنا كذلك أيضا قالوا ندخل أول النهار ونخرج آل النهار، ليه؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتركون ذلك الدين. أي شبهة يبقى يتم القاء في طريق المسلمين، أي نوع من أنواع التلبيس، أي نوع من أنواع الزعزعة التشكيك في أمر ذلك الدين. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إيمان راسخ، يبقى إيمان راسخ، يبقى ده حال المؤمن. فالتشكيك كان نتيجة نقول ضعف ذلك الإيمان عند هؤلاء. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.